حديث 219 عن عبد الرحمن بن أبزة اشكيسي أبي تابعي رحمه الله تعالى خذ رحمته ببت قال يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ظلامك جارك هاتنك عمرك الخطاب خدش رازيبة نقوتي إني أجنبت فلم أصب الماء أزب جنابت كتيم وأضب دسم النكتي. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب بج عمار كر ياسر يقوت عمر كر الخطاب أما تذكر مبيرة نائد أنا كنا في سفر أنا وأم أزتو جارك السفرك يعني أمهرد بجنابت كتيم فأما أنت فلم تصلي بجتا ندش خنك وأما أنا فتمعكت فصلي بس من شكر من خو قلبان النف أخي ومن ذي جخد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بجاء صحبتها من هو بيغنبري كرصوابة خدليبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيغنبري صوابة خدليبن قوت إنما كان يكفيك هكذا أما أذتر تذكر يعني هكذا تهوكر بها كير تهبو نوكي أبا إلا تلشخ أخرك بكي أخنا يا وصانا تب جنوبج بكوي هكذا تتيمم بكي تري چكي ديوك يا پیغمبري كري صلابة خدلين پیغمبري چكر عليه الصلاة والسلام فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض پیغمبري صلابة خدل سر بن هردو لا تدخل عرديدا ونفخ فيهما پشتهن جبتسكرا هردوكا ثم مسح بهما وجهه وكفيه بشتهن جب پیغمبري صلابة خدل سر بن ابوان هردو دستا سرو چاوت خو و هر دو لپت خو بمالین مسح کرد. تیمم درست اوه هی. هکر تهو کرد اوه بوتا درست بوتن ویجه بکی هر تشتکی هبتن دو بخو بکی. اش خیره.